إلى صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. قال: باب الاستحاضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. طبعا عبد الله بن يوسف هو التنيسي كما مر علينا كثيرا، ونحن دائما نقول كلام يحيى بن معين أنه قال: ما بقي في الموطأ أوثق من عبد الله ابن يوسف والقعنبي. البخاري قال: كان من أثبت الشاميين، ووثقه أبو حاتم، والعجل قال: ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: أخبرنا مالك، ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم صاحب المذهب المتبع. قال عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، هشام بن عروة كما قلنا ثقة ثبت، لكنه كان يدلس قليلا، كان يدلس قليلا، وحديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصر لأنه أكثر عن أبيه فأخطأ في البصر. عن أبي عروة، وعروة كان تقيا نقيا عابدا فقيها محدثا، وهو من الفقهاء السبعة أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين، وهي من السبعة المكثرين على النبي الأمين، وهي سيدة نساء العالمين بل أعلم نساء العالمين على الإطلاق. قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، يعني استمرار نزول الدم عليها، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا قول المصنف: باب الاستحاضة. والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه استمرارا، هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، في غير حينه، مع استمراره، وهو دم فساد وعلة وليس دم صح، وليس دم صح، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو رقدة من ركدات الشيطان. والاستحاضة لها أحكام، المرأة المستحاضة التي استمر معها الدم لها أحكام، بينظر في حالها ويقال لها: هل لك عادة تعتادينها؟ يعني الدم كان يأتيك على عادة فأنت تعتادين هذه، تعتادين نزول الدم، ينزل الدم منك على على على على عادة في كل شهر. تقول: نعم أحفظ عادتي. نقول لها: أنت الآن مستحاضة، استمرار الدم وأن يعبر الدم 15، وهذا ضابط، لأننا إذا سئلت كيف أعرف المستحاضة من الحيض أقول: إذا عبر الدم أقصى مدة للحيض، والراجح عند التحقيق أن أقصى مدة للحيض 15 يوما، فإن عبرها فهي مستحاضة، فإن كانت مستحاضة ترجع، إن كانت مستحاضة فإنها ترجع إلى عادتها التي تحفظها 6 أيام 5 أيام، فتقضي البواقي، تقضي الأيام البواقي، وفي كل شهر مع استمرار الدم تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتبقى 5 أيام ممتنعة عن الصيام والصوم والجماع حتى تمر ال5 أيام اللي هي العادة التي تحفظها، فتغسل محله وتتطهر وتغتسل، ويأتيها زوجها وتصلي وتصوم. نعم. وإن لم تكن معتادة فإن كانت مميزة. ما معنى مميزة؟ مميزة يعني يأتيها الدم، الدم ليس على وتيرة واحدة، يأتيها الدم بلونين مختلفين، مميزة، أو هي نفسها تميز بين دم الحيض وغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف. فإن كانت ترد إلى التمييز، ونقول عندما يأتيك الأسود المحتدم الذي له الرائحة قفي أمسكي عن الصلاة والجماع والصوم، فإن أتاك الآخر الأحمر البحراني فهذا استحاضة فاغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي. طب الحالة الثالثة، إن كانت غير معتادة ولا تحفظ العادة واضطربت العادة وغير مميزة، نقول لها الآن تنظر في أطرابها، في أقرانها، في العائلة، عمتها، خالتها، بنت عمتها، بنت خالتها، أمها، تنظر كم عادتها فتحسب العادة على أيامهن، وإلا فتتحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في أيام الله 6 أيام أو 7 أيام. نعم، هذا غالب حال النساء. جاءت فاطمة بنت حبيش وقالت يا رسول الله إني لا أطهر أفعدع الصلاة، وهذه معناها أنها كانت ينزل عليها الدم كثيرا، أن الدم ينزل بغزارة ويستمر، أفأدع الصلاة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، هو عرق ليس بالحيضة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فيها دلالة هنا الآن على أنها تعلم الحيضة بالتمييز، ردها للتمييز، قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قد نقول هنا إما ردها للتمييز أو ردها للعادة، لكن بقوله فإذا ذهب قدرها هذه معناها أنه ردها للعادة، كانت معتادة فردها لعادتها، قال لها إذا أقبلت الحيضة في أيام الحيض التي كنت تحفظين تمسكين عن الصلاة فاتركي الصلاة، طبعا الصلاة والصوم والجماع. فإذا ذهب قدرها، إذا هي تقدر تعلم ذهبت 5 أيام أو 7 أيام، فتغتسل وتغسل المحل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. لذلك قال لها فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغسلي عنك اغتسلي، اغسلي عنك الدم وصلي، ويكون ذلك بالاغتسال، اغسلي عنك فاغسلي عنك الدم وصلي. فردها، وكما قلنا الحالة الثانية التمييز، ترد للتمييز أو لغالب عادات النساء. الفائدة طبعا أقربائها أولا ثم الغالب حال النساء. الفوائد المستنبطة، الكلام فيما يستحيى للتعليم، وهذا ظاهر جدا هو الآن. فاطمة بنت حبيش تقول للنبي أنها أن الدم ينزل عليها كثيرا، نعم، وفيها الرجوع إلى العالم طبعا، هذه الفائدة الثانية. اعتبار السنن الكونية، اعتبار السنن الكونية، لكن من وين هذه؟ من وين هذه؟ اعتبار السنن الكونية من وين؟ من وين هذه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة، جزاك الله خير. أين فائدة اعتبار السنن الكونية هذه؟ الفائدة الثالثة. قال إنما ذلك عرق، طب هو صحيح ممتاز، لكن كيف؟ كيف؟ لأنه علم من السنة الكونية أن المرأة يرخي الرحم الدم لمدة معينة لا يستمر، واستمرار معناه انقطاع الصلاة، هو ما خلق العباد إلا للصلاة. والحيض أمر كتب الله على بنات آدم له علامات، وسلفي جزاك الله خيرا على الإجابة، وتلام أيضا على التأخير، والدرس الأول ذهب عنك كلية. الفائدة الرابعة حرمة الصلاة على الحائط. ولذلك نرى بدعية من قال بأنها تتوضأ وقت الصلاة وتستقبل قبلة وتذكر. الفائدة الأخيرة من شروط الصلاة الطهارة الثوب والبدن. من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن، لكن من وين هذه الفائدة الأخيرة؟ العذر مقبول، لكن مثلكم لابد أن يكون حريصا من البداية للنهاية حتى تنتفع الأمة بكم، جزاكم الله خيرا. نعم، لقولي اغسلي عنك الدم وصلي. ممتاز، فقال اغسلي عنك الدم، والدم هنا يكون على المحل ويكون ايضا على الثوب، لذلك قال اغسلي عنك الدم على العموم، هذا على العموم. اذا هذه الفائده الخامسه. لو في اسئله اتفضلوا.